تمكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستيلاء على مكة المشرفة وأزال هذه الأصنام عن آخرها، أزال الأصنام التي على الكعبة وكان يشير إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكانت تخر هذه الأصنام على وجوهها وتتساقط، ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت من المسجد وأحرقت. ثم دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وطاف، دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام ومشى في أرجائها وأركانها يعلن التوحيد ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وغسل الصور التي كانت في داخل الكعبة وطهر البيت من الأصنام، ثم أرسل إلى اللات والعزى ومنات، أرسل إليها من يهدمها ويزيلها. هكذا نصر الله سبحانه وتعالى، لكن بعد الصبر وبعد الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هكذا العاقبة للمتقين. أرادت هوازن، وهي قبيلة عظيمة حول الطائف، حول، خافت أن الرسول يأتي إليها، لأنه لما غزا أهل مكة وانتصر عليهم وخشوا على أنفسهم فهموا بغزو الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعوا كيدهم. الرسول بادرهم عليه الصلاة والسلام وخرج إليهم ولم ينتظر حتى يأتوا، خرج إليهم بجيش جرار من المسلمين، وحصلت المعركة في حنين وكان النصر للمسلمين، ومكن الله المسلمين من أموال المشركين ورقابهم، انتصر المسلمون على المشركين في غزوة حنين. لكن بعدما حصل على المسلمين فيها من شيء من الضيق والشدة في أول المعركة، إلا أن النهاية ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه واجتمعوا حوله وأعادوا الكرة فنصرهم الله على المشركين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فأزال الله الشرك عن بلاد الحجاز مكة والمدينة، ثم إن الناس جاءوا وافدين على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يأتون بالأعداد الكثيرة والقبائل يعلنون إسلامهم ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من ثمرات فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، حج الرسول صلى الله عليه وسلم وبين للناس مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم، وخطب فيهم خطبا بين لهم قواعد الإسلام وبين لهم ما يجب عليهم من أمور دينهم ومعاملاتهم وتعامل بعضهم مع بعض، وأنزل الله عليه في ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مدة قليلة بعد الحج، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وقام صحابته وخلفاؤه الراشدون بالأمر من بعد خير قيام، وواصلوا الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى فتحوا المشارق والمغارب. ويتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. فانتشر الإسلام في بدل يعني ما كان في الجزيرة فقط، انتشر في أرجاء المعمورة كلها. لكن بسبب ماذا؟ بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والصبر والاحتساب والتحمل، سقوط الشهداء في سبيل الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. وبقي هذا الخير والتوحيد والعلم في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم بعد القرون المفضلة حصل أن دخل في الإسلام دخيل، ودخلت بعض الأفكار بعض العقائد التي تسربت من هنا وهناك، فحدث من حينئذ الشيء الكثير من البدع والشركيات والخرافات بعد القرون المفضلة. بعد القرون المفضلة حدث ما حدث، لأن كل ما بعد عهد الرسالة وكل ما تطاول الزمن يحصل شيء من الخلل. دخلت الصوفية على المسلمين، دخل التشيع، دخلت الملل والفرق الأخرى في العقائد وفي العبادات وفي، وحصل تغير كثير بعد القرون المفضلة. عاد الشرك في هذه الأمة بعدما كان ما كانت على التوحيد الخالص طيلة القرون المفضلة، عاد الشرك في كثير من ينتسبون إلى الإسلام بواسطة بسبب الغلو في الصالحين، واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وأن لهم كرامات. هم لهم كرامات، لكن كراماتهم لا تقتضي أن يعبدوا من دون الله، ولا أن يطلب منهم، خصوصا الأموات، أن يطلب منهم شيء، وإنما يدعى الله ويطلب من الله سبحانه وتعالى. لكن هم اتخذوا ما يدعونه من بعض الكرامات أنه وسيلة إلى عبادتهم والغلو فيهم. كذلك الغلو في أهل البيت، اتخاذهم أربابا من دون الله، يحللون ويحرمون. وكذلك هذا حدث في الأمة باسم الإسلام، ولكن الخير موجود ولله الحمد. ما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة والعلماء موجودين فالخير موجود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، يقومون بالدعوة إلى الله وينهون عن الشرك وعن المخالفات في كل زمان. فقام العلماء والمجددون والمصلحون، قاموا بما أوجب الله عليهم. والله جل وعلا يبعث لهذه الأمة كما في الحديث، يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. لما لم يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، جعل الله العلماء يقومون بهذا الأمر، لأنه لا حاجة إلى بعثة الرسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حاجة إلى شريعة غير شريعة الإسلام، فلا ما بقي إلا التجديد وتبليغ هذا الأمر للناس ودعوتهم إلى الله عز وجل على ضوء هذا الكتاب والسنة. الخير موجود ولله الحمد، وقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله كتابه من الدخيل والتغيير والتبديل، وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الدخيل والتبديل والتغيير، محفوظة مصونة ولله الحمد. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، فلا حاجة إلى بعثة رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى شريعة بعد شريعة الإسلام، وإنما القضية قضية دعاة وعلماء مخلصون يقومون بهذا الأمر، يصبرون على الأذى ويبلغون الدعوة إلى الله عز وجل، هذا دور الدعاة إلى الله عز وجل. ثم إن الدعوة إلى الله يجب أن ترتكز على ما ارتكزت عليه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي إصلاح العقيدة أولا، فيجب على الدعاة أن يسيروا سيرة الرسل ومنهج الرسل، ولا سيما خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله ومتابعة رسول الله والنهي عن الشرك والبدع والمحدثات. ولا تبرأ ذمة المسلم لأن يقول أنا الحمد لله أنا موحد وأنا ما أدعو إلا الله ولا يقع مني شيء من الشرك ولا من البدع ولا علي إلا من نفسي، هذا لا يجوز هذا الكلام. المسلم عليه واجب الدعوة إلى الله حسب استطاعته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. ثم لنعلم أنه ما يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله فقط ولكن لا يعرف الشرك ولا يتبرأ من المشركين، هذا لا يكفي، لابد أنه يقوم لابد أن يعبد الله وأن يترك عبادة ما سواه وأن يتبرأ من الشرك والمشركين. هذا معنى لا إله إلا الله، الولا والبراء، لا إله هذا نفي لجميع الشرك وجميع المعبودات، إلا الله هذا إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فالدين ينبني على هذين الركنين، هذين الأساسين، إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا الأصل، وهذا هو الركن الأول، هذا هو الركن الأول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ثم بعده إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، ثم بعد هذه الأركان بقية أوامر الدين، هي مكملات ومتممات لهذا الدين. فالحاصل أن الدعوة يجب أن تستمر منذ بعث الله أول الرسل إلى أن تقوم الساعة، يجب أن تكون الدعوة مستمرة، وهي بحسب الحاجة. من كان عنده شرك يدعى إلى التوحيد ويبين له الشرك لئلا يقع فيه، يبين له الشرك ويدرس العقيدة بتفاصيلها من أجل أن يقوم بهذا التوحيد وأن يتجنب ما يخل به. ومن كان عنده معاصي ومخالفات دون الشرك أيضا يدعى إلى الله، يدعى إلى التوبة والرجوع إلى الله، لأن المعاصي بريد الكفر، قد تؤول بصاحبها إلى الكفر، وقد لا يبقى عند الإنسان دين إذا تجارى مع المعاصي والمخالفات، قد يخرج من الدين ولا يبقى عنده دين. فلا يتساهل في هذه الأمور، الدعوة إلى الله شاملة للتوحيد والنهي عن الشرك، وشاملة للأمر بالعبادة بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وشاملة أيضا لبيان الحلال والحرام في المعاملات، وشاملة لكل ما يصلح الدين والدنيا. الدعوة إلى الله شاملة ولا يقتصر على جانب منها ويترك الجانب الآخر، لأنها وحدة متكاملة، والناس بحاجة دائما حتى ولو كانوا على الإيمان وعلى الدين هم بحاجة إلى الدعوة إلى الله، بحاجة إلى الدعوة إلى الله في ما يثبتهم على دينهم ويؤمنهم من الوقوع في المخالفات، وبحاجة إلى ما يقوي إيمانهم، بحاجة إلى ترغيبهم في التوبة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله دائمة ومستمرة إلى أن تقوم الساعة، وهي سابقة للجهاد في سبيل الله، وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يقال إنها تنتهي في وقت محدد، لا، هي مستمرة دائما وأبدا مع المسلمين ومع الكفار، دائمة ومستمرة، والحاجة إليها ماسة دائما وأبدا، ولكن تكون كما ذكر الله سبحانه وتعالى، تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، تكون الدعوة بالعلم والبصيرة، تكون الدعوة قائمة على أسس صحيحة وأسس ثابتة. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، وهذا ليس له حد إلى يوم القيامة، وتكون على بصيرة، على علم بما يدعو إليه، وأيضا تكون مصحوبة بالبراءة من المشركين، وسبحان الله، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشرك وعما لا يليق به سبحانه وتعالى، وما أنا من المشركين، براءة، براءة من المشركين. هكذا تكون الدعوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة لفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدى المنير، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، والشرك مضطرمة ناره، طائر شراره، مرتد مرتفع غباره، لا مغير له ولا نكير، فقام بتبليغ الرسالة حق القيام، وجاهد في الله حق جهاده إعلاءً لكلمة الله الملك العلام، حتى جاء الحق وزهق الباطل، وأدبر ليل الكفر والضلالة، وانفجر فجر الإيمان والإسلام، ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه، وأشرقت أنواره، ونكست راية الشرك، وانكسرت شوكته، وخمدت ناره، ورمي بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أوعية العلم وأنصار الدين القويم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إن أول شيء بدأت به الرسل قومهم في الدعوة إلى الله هو التوحيد، كما قال عز وجل عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم، إن أول شيء بدأوا به قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الرسل أيها المسلم، بها لا تعرف عظمة شأن التوحيد، وذلك بأن تصرف همتك إليه وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك، وإلى معرفة ما يضاده. أخي المسلم، إن الواجب عليك أن تهتم بمعرفة التوحيد، أن تهتم بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع، لأنه لا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا الصدقة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالا ثم معرفة فروعه تفصيلا، كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث. وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة، فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها بدون التوحيد، فإنه لا يستقيم بنا على غير أساس ولا فرعا على غير أصل، والأصل والأساس هو التوحيد. عباد الله، إن شهادة أن لا إله إلا الله هي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، وبها يثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود، وبها أخذ الله الميثاق، وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق. أيها المسلمون، هذه الكلمة هي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده، أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي كلمة الشهادة،

الحمد لله الذي ملأ قلوب الموحدين من أنوار لا إله إلا الله، وأوضح الفرقان للمخلصين لما أشرقت في قلوبهم أنوار لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، خلق الإنسان في أحسن تقويم وجمله بالعقل والتعليم والتفهيم ليعرفه بلا إله إلا الله. أحمده سبحانه أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله، أحمده سبحانه أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله، أحمده سبحانه أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، إن الصلاة عمود الإسلام، ومع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو 10 سنين، فالتوحيد هو الأصل والأساس، ذلك لأنه لا يوجد من يدخل الجنة ولو لم يصل ركعة واحدة، كأن يقتل أو يموت قبل أن يتمكن من فعل الصلاة، إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات مستمسكا به. وأما الصلاة فإنها لا تنفع وحدها، ولو صلى وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيد. عباد الله، ما هلك من هلك إلا بترك تعلم التوحيد والعمل به، وما دخل الشيطان على من دخل، ولا مزق عقول من مزق، ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم يكفي النطق بالشهادة ولو لم يعمل بها. فيا ذوي العقول الصحاح ويا ذوي البصائر والفلاح، نادوا في الغدو والرواح بالفلاح، فلا فلاح إلا لأهل لا إله إلا الله. ويا ذوي الإيمان والصلاح، جددوا إيمانكم في المساء والصباح بتأمل معنى لا إله إلا الله. فما خلقت السماوات والأرض ولا سنت السنن والفرض، ولا نجا من نجا يوم العرض إلا من أجل لا إله إلا الله. ولا سنت سيوف الجهاد، ولا سنت سيوف الجهاد، ولا شرعت التكاليف على العباد إلا لحقوق لا إله إلا الله.

والإسلام هو كما عرفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو الإسلام الذي جاء في هذا الحديث: بني الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده، أن تستسلم بالعبادة لله وحده، لأنه يوجد من يستسلم لله ولكن يستسلم لغيره. فاليهود يستسلمون لله ولكنهم يستسلمون لغيره، والنصارى يستسلمون لله ولكنهم يستسلمون لغيره في بعض الأحيان، يعني في العبادات. والمشركون يستسلمون لله في بعض الأحيان في العبادات، ولكنهم في بعض العبادات يستسلمون لغير الله. ولذلك قيد هذا الإمام رحمه الله الإسلام بهذا القيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد، ليخرج بهذا القيد هو التوحيد، استسلام اليهود والنصارى والمشركون. فبهذا يتبطل المسلم لذلك، لأنه ليس القصد من أن يعبد الله فقط، ولكن القصد أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره أحد، أن يعبد الله ولا يعبد معه أحدا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. ولهنا قال: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وهكذا أيضا قيد الانقياد أن يكون بالطاعة، ليس الانقياد بالهوى ولا بما تشتهيه النفس ولا بما يريده الإنسان، إنما الاستسلام يجب أن يكون بالطاعة، بطاعة الله وطاعة رسوله. والانقياد يكون فيما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من ينقاد ولكنه على غير سنة وعلى غير اتباع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشان كل الشان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما عزم أناس على أن يفعلوا عبادات ما أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن هذه العبادات مما يحبها الله جل وعلا ورسوله، ولكن لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الرابع: أما أنا فأقوم ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام، وأصلي وأقوم وأنام، وأتزوج النساء وأكل لحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالانقياد لا بد أن يكون بالطاعة. إذا لم يكن بالطاعة فإنه ما يكون بذلك من الإسلام. الانقياد لا بد أن يكون بالطاعة، فإذا لم يكن بالطاعة، بطاعة الله وطاعة رسوله، فليس من الإسلام. حتى ولو تعب، حتى ولو اجتهد، حتى ولو حصل عليه ما حصل في هذا السبيل الذي ليس بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس من الإسلام. إنما الذي من الإسلام هو ما كان وما كان انقيادا بالطاعة. فإذا كان بغير طاعة فإنه مردود على صاحبه، سواء شق عليه أو لم يشق عليه، سواء بذل مالا أو لم يبذل، سواء بذل وقتا أو لم يبذل، لأنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم دعوة الأنبياء والرسل، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والتي ألقاها فضيلته بمكة المكرمة. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 81 ميم على 13,104. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم موضوع مهم، ألا وهو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بين سبحانه وتعالى الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي أن يقوموا بعبادته وحده لا شريك له، وقد تكفل بأرزاقهم وما يعينهم على ذلك، وهو حين أمرهم بعبادته إنما أمرهم لمصلحتهم وحاجتهم، وإلا فإنه سبحانه وتعالى غني عنهم وعن عبادتهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإنما مصلحة العبادة وفائدتها راجعة إلى العباد، فمن رحمته سبحانه أن أمرهم بما يقربهم إليه وما يرضيه عنهم وما يصلهم به حتى تتحقق لهم الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. والعبادة هي التوحيد بلا شك، إلا ليعبدون أي ليوحدون كما جاء في تفسير الآية، يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف جامع مانع، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. ولا تكون العبادة صحيحة ولا مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا كانت على وفق ما شرعه، على وفق ما شرعه على ألسن رسله. فلا تكون صحيحة إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسل. العبادة لا تؤخذ من العادات ولا من التقاليد ولا تؤخذ العبادة بالاستحسان والمقاييس العقلية. العبادة إنما تؤخذ من شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكفل الله جل وعلا بأن يبين للناس هذه العبادة ويوضحها لهم، وأن يرسل الرسل لبيانها والدعوة إليها، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من اتبع هدى الله حصلت له هذه الضمانة العظيمة من الرب سبحانه وتعالى، لا يضل لأنه يمشي على صراط المستقيم، ولا يشقى في الآخرة لأنه يكون من أهل الجنة. ومن كان من أهل الجنة فإنه يسعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس كيف يعبدونه، كيف يتقربون إليه، ويبين لهم ما يخل بالعبادة ويبطلها من الشرك الأكبر أو ينقصها من الشرك الأصغر والبدع والمحدثات. فالعبادة إذا كان فيها شيء من الشرك فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت على غير ما جاءت به الرسل أيضا فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد كيف يسيرون إليه وكيف يتقربون إليه، وما هي العبادة الصحيحة النافعة، وما هي العبادة المردودة والباطلة، رحمة منه سبحانه وتعالى. فلم يكلهم إلى عقولهم واستحساناتهم، ولم يكلهم إلى أحد غيره وغير رسله عليهم الصلاة والسلام في بيان هذه العبادة. وكان الناس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 10 قرون بعد آدم على الدين الصحيح، كانوا على الدين الصحيح بعد آدم عليه السلام إلى 10 قرون، وهم يعبدون الله على هذا المنهج الصحيح، على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، عبادة الله وحده لا شريك له. فلما كان في عهد قوم نوح كانوا على العبادة الصحيحة كأسلافهم، ثم حدث أن مات جماعة من عبادهم وعلمائهم وصلحائهم، فحزنوا عليهم حزنا شديدا وتأسفوا لفراقهم، لأنهم يحبونهم ويقتدون بهم. فجاء الشيطان إليهم واستغل هذه العاطفة عندهم، فقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكروا أحوال هؤلاء الصالحين، تنشطوا على العبادة. فاستحسن جهالهم ذلك وعامتهم، فصوروا صور الصالحين ونصبوها على المجالس ولم تعبد في وقتهم، لأن العلم موجود، ولكن الشيطان ينظر إلى المستقبل، هو يبذر بذرة الشر، ولو لم يحصل المقصود مقصوده في الحال إنما ينظر إلى المستقبل. فرضي منهم بهذه الخطوة، فمضى هذا الجيل وهي لم تعبد، لأنهم ما نصبوها من أجل العبادة، لأنهم يعلمون أن العبادة حق لله، وإنما نصبوها لأجل التذكر والاعتبار بزعمهم. وهذا لا شك أنه عمل باطل، لأنه وسيلة إلى الشرك، وهم لم يتفطنوا لهذا في المستقبل، وسيلة إلى الشرك في التصوير، وسيلة إلى الشرك. فلما مات هذا الجيل ومات العلماء وانتشر الجهل، جاءهم الشيطان وقال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها يسقون المطر. فوقعت هذه المقالة منهم موقع القبول، فعبدوها من دون الله عز وجل، وحينئذ حدث الشرك في الأرض من هذا العهد بسبب انتشار الجهل وفقدان العلماء، وبسبب هذه الركيزة الخبيثة التي ركزها الشيطان فيهم. وهذا يدلنا على الحيطة والحذر من الشرك ووسائله، وأن لا نتساهل في الأمر، ويدل على خطر التصوير، تعظيم الصور، فإن أمما هلكت بسبب هذا، وحدث الشرك فيها بسبب التصوير. هؤلاء قوم نوح حدث فيهم الشرك بسبب التصوير ونصب الصور، لا سيما الصور للعلماء والمعظمين، إن هذا أقرب إلى الفتنة. وكذلك في قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التماثيل جمع تمثال، وهو الصورة المجسمة، هذا هو التمثال، الصورة المجسمة هذا هو التمثال، ويشمل الحكم الصورة غير المجسمة أيضا، لكن هذا واقع قوم إبراهيم. وإلا التصوير كله خطأ، مجسما كان أو غير مجسم. وكذلك الشرك حدث في اليهود بسبب العجل الذي صوره لهم السامري، صور لهم صورة عجل من الذهب وجعله مجوفا تدخل الهواء فيه وتخرج ويحدث له صوت خوار، فقال له الخبيث: هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوه من دون الله عز وجل، صدقوا هذا الخبيث وعبدوا هذا العجل. ولما نهاهم نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام في غياب موسى قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فحدث الشرك فيهم بسبب تصوير، هذا التصوير الذي يتساهل فيه الناس اليوم بل يعتبرونه فنا من الفنون، وهذا خطره والعياذ بالله. وهذه نتيجته. وأيضا في النصارى حدث الشرك بسبب صورة الصليب، فمعبود النصارى الصليب الذي يزعمون أنه على صورة المسيح عليه الصلاة والسلام وهو مصلوب على الخشبة كما يزعمون. فهذه أخطار التصوير ومضارها، وهذه نهايتها، لئلا يقول قائل: الناس الآن تفقهوا وعرفوا ولا يمكن يعبدون الصور. فنقول: لا، أولا الإنسان لا يأمن على نفسه من الفتنة، وثانيا المستقبل يأتي أجيال جاهلة تدب إليهم شياطين الإنس والجن فيزينون لهم عبادة هذه الصور كما حصل لقوم نوح. لذلك شدد الإسلام في تحريم التصوير والوعيد عليه، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، وادعى لمشاركته سبحانه وتعالى في تصوير، والله هو المصور، هو الذي صور الصور وخلق الخلق، الذي يصور هذا يضاهي خلق الله، يعني يحاول مشابهة خلق الله ومشاركة الله في عمل هذه الصورة حتى يتعاظم في نفسه ويخيل إليه أنه يخلق مع الله عز وجل. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ودعا هؤلاء المشركين إلى عبادة الله والرجوع إلى توحيد الله الذي كانوا عليه من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، الذي كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وهو شرع الله ودين الله. دعاهم إلى ذلك وترك هذا الشرك، حذرهم منه، لكنهم أصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على عبادة هذه الصور ولم يقبلوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، واستكبروا عن الحق مع العلم أنهم، يعني استكبار مع العلم، علموا الحكم وعلموا أن هذا لا يجوز وأن هذا، لكن حملهم الكبر على عدم الاستجابة لنبي الله ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وكانت النتيجة كما ذكر الله جل وعلا في مواضع من كتابه أن الله أغرقهم جميعا، أغرقهم جميعاً بالطوفان، وأنجى الله نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة، فلم يبق إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة، وأما بقية أهل الأرض فإن الله أغرقهم بالطوفان. تفجرت الأرض بالماء من تحتهم، وانهمرت السماء بالمطر من فوقهم، حتى على الماء قمم الجبال، حتى على الماء قمم الجبال، وأصبحت الأرض كلها بحر يموج، فهلكوا جميعا إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام ممن أمره الله أن يحملهم معه في السفينة. من اتبعه وهم قليل، ومن أمره الله بحملهم في السفينة من المخلوقات، وما آمن معه إلا قليل. ثم جاءت قبيلة عاد العاتية المتجبرة التي أعطاها الله بسطة في الأجسام وسعة في الأرزاق، وسارت على منهج سلفها من قوم نوح في عبادة الأصنام، وبعث الله إليهم نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله، ترك عبادة ما سواه، لكنهم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكانت النتيجة والعاقبة أن الله أرسل عليهم الريح العقيم، ريح هوى كانت تنزعهم على غلظ أجسامهم وكبرها، تنزعهم إلى الجو، تنزع الناس، ما هي تنزع أفراد ولا تنزع الناس، القبيلة الأمة كلها أصبحت في الجو، ثم تنكسهم على رؤوسهم تدقهم على الأرض كأنهم أعجاز نخل منقع، أصبحوا جاثين على الأرض، اندقت أعناقهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كلهم هلكوا والعياذ بالله، إلا من آمن مع نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت ثمود القبيلة الجبارة القوية بما أعطاها الله من التمكين في الأرض في ديار الحجر، ديار ثمود المعروفة، وعلى نفس المنهج ساروا على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فبعث الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، ولكنهم كذبوه، واقترحوا عليه أن يأتي بآية ومعجزة تدل على صدقه، فالله جل وعلا جعل على يده الناقة، ناقة أخرجها الله سبحانه وتعالى معجزة لنبيه صالح، كانت ناقة تشرب الماء يوما وتسقيهم اللبن وتترك لهم الماء في اليوم الآخر، يوم يشربون اللبن منها وهي تشرب الماء، ويوم هم يشربون الماء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ونهاهم أن يتعرضوا له، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، ولكنهم والعياذ بالله مع أنهم هم الذين اقترحوا هذه الآية وهذه المعجزة ووعدوا أن يؤمنوا إذا جاءهم بمعجزة، لما جاءهم بالمعجزة بقوا على كفرهم وعنادهم ولم يستجيبوا لنبي الله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أرسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة، صاعقة والعياذ بالله، صاح بهم جبريل صيحة واحدة، ما هي بصيحات، صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر على إثر تلك الصيحة والصاعقة، خرجت أرواحهم وصاروا هامدين على وجه الأرض عن آخره، ولم يبقى إلا من آمن بنبي الله صالح، نجى الله صالحا ومن آمن به، وأهلك ثمود العاتية عن آخرها. تتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء قوم شعيب وجاء شعيب عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وعدم ظلم الناس في حقوقهم والبخس في المكاييل والموازين، ولكنهم لم يقبلوا، فأهلكهم الله عز وجل، أهلكهم الله عز وجل أهلكهم الله عز وجل يوم الظلة، يوم الظلة سحاب أظلهم وهم في شدة الحر وظنوا أنه فيه مطر فأمطر عليهم نارا تلظى، فأهلكهم الله عز وجل. وتتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام تدعو إلى توحيد الله، ترك عبادة ما سواه، فيهتدي من أراد الله له الهدى. الخير موجود ولله الحمد، لا ينقطع الخير مع هلاك هذه الأمم، يبقى من أهل الخير ومن أتباع الرسل من فيهم الخير والبركة، فالله جل وعلا يبقي من أهل الخير بقية من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يخلي الأرض من أهل الإيمان وأهل التوحيد. هذا ما كان من الأمم السابقة. وأما العرب في الجزيرة وخصوصاً أهل الحجاز، خصوصاً أهل الحجاز، العرب في الجزيرة منقسمون في دياناتهم، منهم من تبع اليهود ومنهم من تبع النصارى على مشارف الشام والعراق واليمن ومجاورين لأهل الملتين، وكذلك منهم المجوس المجاورين للفرس. فالعرب كانوا على قسمين، قسم قلدوا الأمم الكافرة الوثنية، وقسم من العرب بقوا على دين إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم في أرض الحجاز كانوا على دين إسماعيل أبيهم على التوحيد وعلى بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن ظهر فيهم رجل ترأس عليهم وكان متنسكا وعابدا يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان في أول الأمر متنسكا وعابدا وثق الناس به، لكنه ذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام من أجل العلاج، فرأى أن أهل الشام يعبدون الأصنام، فاستحسن هذا الأمر واستحسن عبادة الأصنام، وتأثر بما رآه في تلك البلاد، فجاء إلى أرض الحجاز ومعه جملة من الأصنام جلبها من الشام، وجاءه الشيطان أيضاً ودله على مواضع أصنام قوم نوح التي كانت مطمورة تحت الأرض بعد الطوفان، فحفرها ووزعها على أحياء العرب ووزع الأصنام على أحياء العرب، فحينئذ انحرفوا عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفشى الشرك في أرض الحجاز وانتشر انتشارا فظيعا حتى في حرم الله عز وجل. كانت الأصنام منصوبة على الكعبة، على بيت الله، كان عليه 360 صنما، وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم إساف ونائلة، وكانت اللات في الطائف والعزى ومنات هذه أكبر أصنامهم، كانوا يعبدون هذه الأصنام، بل كان في كل بيت من بيوتهم لكل أهل بيت صنم خاص بهم وأصنام عامة، حتى إن المسافر منهم يحمل معه صنمه ويعبده من دون الله، وتأصل فيهم الشرك واستحكم. والآخرون من العرب مجوس أو يهود أو نصارى، هذا ما كان عليه أهل الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الشرك والكفر، إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين المسيح عليه الصلاة والسلام، الدين الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، لكنهم انقرضوا. فعند ذلك الله جل وعلا تدارك عباده بالرحمة، فبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، بعثه من أم القرى من مكة المشرفة، بعثه بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعوة التوحيد، وأهل الأرض كلهم ضده، كلهم على الشرك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة الله عز وجل للعالمين، كان في إرساله إنقاذا للبشرية من الهلاك، بعد أن انطمست آثار الرسالات وفشت الشركيات والوثنيات ونسيت الشرائع، إلا ما شاء الله من بقايا محرفة أو مغيرة، ولكن لا يزال الخير موجودا، الخير لا يفقد نهاية بل يوجد ولله الحمد. فعند ذلك بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، ولقي ما لقي من العنت والتعب والمضايقات، وآمن به من أراد الله له السعادة، ولكنهم قلة ومستضعفون في مكة، ويحصل عليهم الضغط والتعذيب والتهديد والمضايقات، وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب، ولم يثني عزمه عن دعوته. أي تعب أو مشقة أو أي طمع يعرض عليه، فكانت مجاولات بينه وبين المشركين في مكة المكرمة، فلما رأوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ماض في طريقه وأنه لا ينثني عن دعوته وصابر على ما يناله، وكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج ويتتبع منازل الحجاج ليبلغ رسالة ربه ويطلب منهم أن يؤوه ويناصروه لأجل أن يبلغ رسالة ربه ورحمة ربه إلى عباده، ما لم ييأس صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا استمراره على ذلك جاءوا إلى عمه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب يحنو عليه ويحميه منهم، وكان له مكانة في قريش ومنزلة في قريش، كان سيدهم وكبيرهم، ولكن الله سبحانه عطفه على محمد صلى الله عليه وسلم، على ابن أخيه، فحماه ودافع عنه على أنه مشرك، وهو مشرك، لكن هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى عمه وشكوا ما يقوم به محمد صلى الله عليه وسلم من عيب آلهتهم ونهيهم عن الشرك وأمرهم بعبادة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكوا إليه وعرضوا عليه أن يعطوه ما يريد، إن كان يريد مالا يعطونه من المال حتى يكون أغناهم، وإن كان يريد زواجا يزوجوه بأجمل نسائهم، وإن كان يريد رئاسة رأسوه عليهم، على أن يترك هذه الدعوة، على أن يترك هذه الدعوة، يعطونه ما يريد من الجاه ومن الملذات ومن المال. اغرأ، قالوا لعمه اعرض عليها. فلما جاء به عمه وقص عليه القصة وعرض عليه العرض، قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس بيمين والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فعند ذلك أيسوا من صرفه صلى الله عليه وسلم عن دعوته. ثم لما مات عمه أبو طالب كشروا بأنياب العداوة، وماتت خديجة أم المؤمنين التي كانت توسع عليه أمره وتطمئنه وتساعده، مات عمه وماتت زوجته خديجة أم المؤمنين في عام واحد. عند ذلك اشتد عليه أذى المشركين، أضايقوه مضايقة شديدة، لأنهم ظنوا أن الفرصة قد واتت وأنه ليس له من يدافع عنه، ولم يعلموا أن الله جل وعلا هو الذي أرسله وهو الذي يدافع عنه، وإن كان يحصل عليه شيء من الأذى ويصبر فذلك في سبيل الله. ثم خرج إلى الطائف لعله يجد من يناصره، ولم يلقى إلا المقابلة السيئة، وردوا عليه ردا قبيحا، وأغروا العبيد والسفهاء أن يرموه بالحجارة. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولم يتمكن من دخولها إلا بجوار المطعم بن عدي من كبراء قريش، فدخل مكة بجوار المطعم بن عدي، حصل له هذا وأكثر منه. فيقول له مولاه زيد بن حارثة، يقول له عليه الصلاة والسلام: ماذا حصل عليك منهم؟ وما فقال: يا زيد، إن الله جاعل لهذا الأمر فرجا ومخرجا، وبقي عليه الصلاة والسلام مع قريش يدعوهم إلى الله ويأمرهم بعبادة الله ويناهم عن الشرك ويعرض نفسه على القبائل لعله أن يجد من يناصره. فيسر الله أن جاء قوم من المدينة من الأوس والخزرج حاجين، وكانوا على الشرك كغيرهم من العرب، فجاءهم في منازلهم في الحج وعرض عليهم دعوته وبين لهم ما يدعو إليه، وكانوا مجاورين لليهود في المدينة، وكان اليهود يتوعدونهم لأنه إذا ظهر رسول في آخر الزمان أنهم سيكونون معه ويقاتلون الأنصار وينتصرون عليهم. كان اليهود يجدون هذا في كتابهم، فلما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه قالوا إن هذا للذي تتهددكم به يهود فلا يسبقوكم إليه. عند ذلك آمنوا به وبايعوه عليه الصلاة والسلام، ورجعوا إلى قومهم في المدينة بعد الحج دعاة إلى الله، فأسلم على أيديهم من شاء الله من أهل المدينة. ثم جاءوا من العام الذي بعده أكثر من العام الأول وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية على أن يهاجر إليهم في المدينة وأن يحموه، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم إذا هو هاجر إليهم. حينئذ بدأ النصر من الله عز وجل، وجعل الله لنبيه فرجا ومخرجا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه للهجرة إلى المدينة، فهاجر من هاجر، ثم إن الله أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة فهاجر من مكة إلى المدينة ولحق بصحابته من الأنصار والمهاجرين، وتكون عنده صلى الله عليه وسلم جيش من أهل التوحيد وأهل الإيمان. وحينئذ شرع الله الجهاد لإعلاء كلمة الله بعد أن بلغت الدعوة وتبينت المحجة ولم يبق إلا العناد. حينئذ شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد لما وجد الأنصار والأتباع والقوة والشوكة والمنعة، شرع الله الجهاد لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحصلت معارك في بدر وفي أحد وفي الخندق، كلها حول المدينة، وكانت مداولات بين المسلمين وبين أعدائهم سجال يمحق الله بها الكفار ويطهر بها المسلمين إذا حصل عليهم شيء من المكاره، إلى أن جاء العام الثامن. أولاً الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه معتمراً في ذي القعدة، خرج يريد العمرة، هذا في السنة السابعة يريد العمرة. فلما علمت قريش بمقدمه هو وأصحابه، وكانوا أكثر من 1300 ومعهم الهدي يسوقون من المدينة، اعتبروا أن هذا غضاضة في حقهم أن يدخل محمد وأصحابه مكة من دون معارضة، فمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على حدود الحرم، منعوه على حدود الحرم في الحديبية، منعوه من الدخول، تفاوض معهم فأبوا، وفي النهاية تم الصلح بينهم وبينه على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح، قبل الصلح لما فيه من مصالح المسلمين والمنافع التي حصلت بسبب هذا الصلح، منافع عظيمة، سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح صار كله في صالح المسلمين، كله في ومكن الله المسلمين من غزو خيبر، وتمكن من يريد الإسلام المسلم ولا أحد يعارضه بعد هذا الصلح، وتمكن من يريد الهجرة إلى أن يهاجر ولا أحد يعارضه بسبب هذا الصلح، وفتحت خيبر بما فيها من الأموال والنخيل والبلاد والمغانم، تقوى بها المسلمون. ثم في السنة الثامنة جاء غازيا يريد فتح مكة، لأن قريشا نقضت العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد. فجاء صلى الله عليه وسلم بجيوش التوحيد يريد فتح مكة، مدججين بالسلاح والقوة والعتاد، وكان خرج منها منذ 8 سنوات مستخفيا، معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومعهم الدليل عامر بن فهير، 3 فقط مستخفين. والآن جاء بجيوش جرارة علانية، هذا نصر الله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله. دخل صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا مظفرا، وأصبحت مكة تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأزال الله عنها ولاية الكفار وما كانوا أولياءه، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستيلاء على مكة المشرفة